هنسمع مطربة كلكم بتحبوا تسمعوها وأنا بحب أسمعها كمان، وهقعد عشان أسمعها معاكم، المطربة الرقيقة نجاة صغيرة. Hey, عشان ترجعني الزمان، علشان توريني الهوى. لا لا لا شوف يا قلبي اللي بجاني وقد كياني جاي دلوقتي قول سامحيني. شوف يا قلبي أسود قلبه مرة رماني ورجع تاني عشان يرميني. شوف شوف يا قلبي اللي غداني وقد كياني جاي دلوقتي قول سامحيني. شوف شوف يا الشموع اللي طفتها يا قلبي شمع شمع مستحيل مستحيل تولع له تاني. لا لا الدموع اللي اشتريتها بعمري دمع دمع مستحيل مستحيل حيشوفها تاني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ترجع تاني عشان يرميني. الوحيد تولع له التاني لا لا الدموع اللي اشتريتها بعمري دمع دمع مستحيل مستحيل حيشوفها تاني لا لا الجموع اللي طفتها يا قلبي شمع شمع مستحيل مستحيل مستحيل تقول له تاني الشوق مرتاح راجع تاني ليه هتقولي بعد ايه شوف قابلتني في حياتي حبك الجبار، حبك الجبار. آخر حاجة دلوقتي حياتي قلبك الغدار، قلبك الغدار. أول حاجة قابلتني في حياتي حبك الجبار، حبك الجبار. آخر حاجة دلوقتي في حياتي قلبك الغدار، قلبك الغدار. صورة حلوة وصورة مرة مرسومة كل حتة، صورة حلوة وصورة مرة مرسومة كل حتة، صورة حلوة وصورة مرة مرسومة في كل حتة، صورة حلوة وصورة مرة مرسومة في كل حتة. عايزة أنسى، لازم أنسى، أيوة حنسى بس إمتى؟ كنت عارفة إنك هتهجر، معرفش ليه كان قلبي دايما بيقول هتهجر. تصدق بيه أنا كنت عارفة إنك هتهجر، معرفش ليه كان قلبي دايما بيقول هتهجر. صدق بيه أنا كنت عارفة إنك هتهجر، معرفش ليه كان قلبي دايما بيقول هتهجر. صدق بيه أنا كنت عارفة إنك هتهجر، معرفش ليه كان قلبي دايما بيقول هتدور. أشوفك وتبقى الفرحة سبقاني، وقبلك ألاقي الفرحة دنكاني. أشوفك وتبقى الفرحة سبقاني، تروح مني تسيبني وتسيبني على الشوق والتمهيدة من هنا كانت ظلولي محيراني فيك من هنا كان خوفي منك وكان صارحني يا ما قلبي وحشني. حلوة وصورة منى مرسومة في كل حتة. صورة حلوة وصورة منى مرسومة في كل حتة. صورة حلوة وصورة منى مرسومة بس انت.